إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. لقد أثنى الله عز وجل على نبيه في هذه الآية، وأنه صلى الله عليه وسلم رحمةٌ للعالمين. ولهذا كان يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا نبي الرحمة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها الناس، إنما أنا رحمةٌ مهداة. فهو رحمة رب العالمين المهداة لعباده. أما المؤمنون يا عباد الله، الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوه، فقد قبلوا هذه الرحمة وشكروها وقاموا بها، وكيف لا يقومون بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان رحيمًا بالمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم رحيمٌ بأمته كبارًا وصغارًا، ذكورًا وإناثًا. وإن المرأة المسلمة يا عباد الله قد نالت نصيبًا عظيمًا من رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن مظاهر رحمته بالمرأة عليه الصلاة والسلام لكثيرةٌ وعظيمةٌ، سواءٌ كانت هذه المرأة أمًّا أو بنتًا أو زوجةً أو أختًا. فمن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالمرأة كونها أمًّا، أنه صلوات ربي وسلامه عليه أوصى بالأمهات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وجعل صلى الله عليه وسلم بر الأم عملًا عظيمًا، هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل وجهادًا في سبيله. سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وجاءه رجلٌ يستأذنه في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ورجلٌ آخر قال له: أمُّك حيَّة؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها فثمَّ الجنة. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمهات أنه نهى وحذَّر من عقوقهن، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله عز وجل حرَّم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالبنات أنه نهى صلى الله عليه وسلم كما نهى ربنا عن ذلك، عن قتل البنات ووأدهن، وهو الفعل الذي كان يفعله أهل الجاهلية، كما سمعتم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرَّم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. ومن مظاهر رحمته بالبنات عليه الصلاة والسلام أنه حثَّ على الإحسان إليهن، ورتَّب على الإحسان إليهن ثوابًا عظيمًا بدخول الجنة والنجاة من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وضم بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بناتٍ فصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابًا من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم قد رحم المرأة كونها زوجةً أيضًا يا عباد الله، فمن مظاهر رحمته بها عليه الصلاة والسلام أنه قال للرجال أي للأزواج: استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرًا. وأمر الرجال بأن يتقوا الله جل وعلا في النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن مظاهر رحمته بالزوجات عليه الصلاة والسلام أنه نهى الأزواج أن يضربن أزواجهن ضرب الرجل للعبد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم امرأة، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم مرة: لا تضربوا إماء الله. فحينها ترك الصحابة ضرب النساء، فقيل له: يا رسول الله، ذئرت النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن. فقال صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن. فضرب أناس في تلك الليلة أزواجهن، فجاء نساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى بيته عليه الصلاة والسلام، يشتكين الضرب. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال: لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن ونهى من جهة أخرى، أذن عليه الصلاة والسلام في ضرب المرأة إذا نشزت المرأة ولم ينفع فيها الوعظ والهجران فلا بأس بضربها، ولكن بينه صلى الله عليه وسلم إنه ضرب غير مبرح يا عباد الله، فليس الضرب الذي يكسر اليد، ولا الضرب الذي يفقه العين، ولا الضرب الذي يدخل المسكينة المستشفى. فأي رجل عباد الله يفعل مثل ذلك فإنه لم يتق الله عز وجل في امرأته، ولم يأخذ بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجات أنه عليه الصلاة والسلام بيَّن لهن حقوقهن على أزواجهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن أن للمرأة حقًّا في النفقة، وأن على الزوج أن يُنفق على امرأته النفقة المُتعلِّقة بالمأكل والمشرب والملبس وما به قوام بدن المرأة، كما قال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته. وقال وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على زوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يطعمها مما طعم، ويكسوها مما اكتسى، ولا يهجر إلا في البيت، ولا يضرب الوجه ولا يقبح. فإن النفقة الزوجية، فإن النفقة يا عباد الله هي مسؤولية الزوج، ولا تجب على المرأة حتى وإن كان لها مال، اللهم إلا إذا تبرعت. وإن من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء أنه حث الأزواج على حسن الخلق معهن، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فعلى الزوج أن يحرص على حسن الخلق مع زوجته كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، يداعب زوجته ويلاعبها ويضاحكها، فإنها أخلاق النبوة يا عباد الله. وينبغي أن يكون بين الزوجين تلك المودة والرحمة والشفقة واللين كما حث نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما كون المرأة أختا يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد رحمها، لأنه حث صلوات ربي وسلامه عليه على الإحسان إلى الأخوات، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات يحسن إليهن إلا دخل الجنة. يا عباد الله، إن هذا يدل دلالة عظيمة على المكانة العظيمة التي جعلها دين الإسلام للمرأة، تلك المكانة يا عباد الله التي لن تجدها المرأة في غير هذا الدين العظيم وأحكامه. ووالله إن المرأة لن تجد الرحمة خارج دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رحم المرأة، ويحثنا عليه الصلاة والسلام على رحمة النساء صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني أحرِّج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرِّج أي ألحق الحرج الذي هو الإثم، الإثم لمن ضيع حقهما، حق اليتيم وحق المرأة. لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أخرج المرأة يا عباد الله من ظلمات الجهل، رفع عنها الظلم التي كانت تعاني منه في الجاهلية. كانوا يا عباد الله يئدونها ويقتلونها وهي صغيرة، وإن لم يقتلوها يبقونها مهانة، والله المستعان، فيحرمونها حقوقها، يحرمونها من حق الميراث من أقاربها، بل المرأة ذاتها عندهم هي مجرد سقط متاع من جملة المتاع الذي يورث. الله جل وعلا قد أبطل ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كما أن الله جل وعلا قد جعل للمرأة أيضا حقها للميراث، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الإسلام يا عباد الله بأحكامه العظيمة قد صان المرأة، صانها من الأيدي التي تريد أن تعبث بها، من الأيدي الآثمة والأعين الخائنة، من أن تمتد إليها لتتمتع بها بغير وجه شرعي. دين الإسلام يا عباد الله جاء بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وترك الآثام وفي العقاب وفي الثواب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا الذي ذكر من الثواب هو للذكر والأنثى على حد سواء، لكن الله عز وجل قد فضل الرجل على المرأة باعتبار مقامات تقتضي ذلك يا عباد الله، كتفضيله في بعض مسائل الميراث وليس في كلها، وتفضيله في الشهادة والدية والقوامة والطلاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال جل وعلا أيضا وللرجال عليهن درجة. إن ثمة فرقا بين الرجال والنساء في الأحكام والتكاليف، بعض الأحكام والتكاليف، وهو نزر يسير يا عباد الله فرق الله جل وعلا بين المرأة والرجل فيه، لما بينهما من الاختلاف في الطبيعة والجبلة التي جبلهما الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا قال جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، الله عز وجل هو الذي خلق المرأة وهو أعلم بما يصلح لها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عباد الله، دين الإسلام جعل للمرأة كرامتها، جعل للمرأة كرامة عظيمة، فقد حفظ كرامتها وعزتها وصانها من أن تكون مبتذلة يا عباد الله. صان تلك المرأة وحفظ حقها، سواء كانت أماً أو بنتاً أو زوجةً أو أختاً، بل حتى أختاً في دين الإسلام. يا معشر النساء، إن نبيكن صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، ألا فاقبلن هذه الرحمة واتبعن نبيكن صلى الله عليه وسلم تفلحن في الدنيا والأخرى. اللهم أصلح نساء المسلمين وردهن إليك ردًا جميلًا، واحفظهن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيمًا. إن أعداء الإسلام والكافرين والعصاة يريدون منا يا عباد الله أن نميل عن صراط الله المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، وكذلك شأن الأعداء مع المرأة المسلمة يا عباد الله، إنهم يريدون منها أن تميل ميلًا عظيمًا عن دين الإسلام الذي حفظ كرامتها وضمن لها حقوقها. إن أعداء الإسلام قد أدركوا يا عباد الله مكانة المرأة في الأمة وما لها من تأثير في المجتمع، ولهذا عباد الله قصدوا إلى تغريبها وتضليلها، لعلمهم بأنها إذا فسدت فستهون عليهم حصون الإسلام، حصون بلاد الإسلام والمجتمع الإسلامي. ولذلك عباد الله، إن من مكر الأعداء والحاقدين على دين الإسلام أنهم ينادون بحرية المرأة وبالمساواة بين المرأة والرجل، زاعمين أنهم يدافعون عن حقوق المرأة يا عباد الله، بل إنهم يا عباد الله يحرصون على حرية الوصول إلى المرأة. إنهم في الحقيقة عباد الله يريدون من المرأة أن تكون مبتذلةً، بعيدةً عن حيائها وسترها، بعيدةً عن تعاليم دينها. إنهم في الحقيقة يا عباد الله يريدون من المرأة أن تكون سلعةً مبتذلةً يُحتفَى بها في المحافل بصورها وبجسدها، والله المُستعان. إنهم في الحقيقة يا عباد الله يريدون إفساد المرأة، حتى ولو رفعوا الشعارات التي ظاهرها الرحمة بالمرأة والحرص على ضمان حقوقها والحرص على ضمان ما لها من المكانة، وهي مجرد دعاوى. وإنهم قد توجهوا بخطاباتهم للمرأة المسلمة خاصة يا عباد الله لأجل إفسادها، ولذلك إنهم يقولون لها: إن حقوقك مهضومة، إن حقوقك مهضومة في دين الإسلام. وإن الخطاب القرآني المتعلق بك، أي المتعلق بالمرأة، خطاب طائفي قد ظلمك. وهم يرون بأن العلاقة بين الرجل والمرأة ينبغي أن تستثمر حتى تصير المرأة نداً للرجل تحت شعار المساواة. وكل هذا الذي يقولونه يا عباد الله هو مجرد ادعاء لا يشهد له لا تفكير ولا منطق يا عباد الله. غرضهم منه هو محاربة الإسلام من جهة، والدوس على كرامة المرأة من جهة أخرى. وإن العقلاء يا عباد الله حين نظروا إلى نتائج ما يحرص عليه هؤلاء الأعداء حين رفعوا تلك الشعارات، رأوا أمرًا عظيمًا والله المُستعان. فسدت المجتمعات بسبب ذلك، بل إن من المجتمعات المسلمة ما ظهر فيها ذلك الفساد العريض، قد رآه يا عباد الله العقلاء حين وقعت نساء المسلمين، ولا أغلو إن قلت كثيرًا من نساء المسلمين يا عباد الله في حبائل أولئك الذين يدعون الحفاظ على كرامتها وضمان حقوقها. حين وقعت يا عباد الله في حبائلهم، صارت هذه المرأة مقبلةً على الحياة دون مراعاةٍ للشرع في بنائها، مبتعدةً عما جعله الله جل وعلا لها من الأحكام التي تحفظ حياءها وسترها وتضمن لها حقوقها وكرامتها. ماذا رأى العقلاء بعد ذلك يا عباد الله؟ رأوا فسادًا عظيمًا في مجتمع المسلمين. نظروا إلى الأسرة، تفككت الأسر وضاع الأفراد. نعم عباد الله، لأن من النسوة من ظنَّت بأنها ندٌّ للرجل في الحياة الزوجية، وأن القوامة لها كالرجل بسبب الشبهات التي ألقيت إليها وإبعادها عما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت حالات الخلع والطلاق. ولا تعجبوا إن قلت لكم إنه في بلادنا فقط في إحصائيات سنة من السنوات قد بلغت أكثر من 90,000 حالة، والله المستعان. هذا فضلاً عباد الله عن الخيانات الزوجية وكثرة أبناء الزنا وما يدعى به إلى الشذوذ الجنسي وضعف العلاقات بين الأقارب والأرحام، لأن الجميع له نظرة مصلحية بعيدة عن تعاليم الدين، تأثروا بأعداء الإسلام الذين يريدون منهم أن يميلوا عن صراط الله المستقيم ميلاً عظيماً. أيها الرجال، إن عليكم مسؤولية عظيمة في بيان محاسن دين الإسلام لأمهاتكم وزوجاتكم وبناتكم وأخواتكم. إن عليكم مسؤولية عظيمة في حمايتهن من أفكار الذين يريدون بنا أن نميل ميلاً عظيماً. ويا معشر النساء، اتقين الله سبحانه وتعالى، واعلمن بأن دين الإسلام قد حفظ كرامتكن وعزتكن، فاصبرن على أحكامه التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي هو نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. اصبرن على ذلك، واحذرن من الوقوع في حبائل المكرة الذين يرفعون الشعارات الزائفة